يتكلم م. ما درجة حديث هجر المسلم سنة كسفك دمه؟ ما أعلم أصلا على حديث هجر المسلم كذا كذا كذا لا أعلم أصلا، ولكن التهاجر محرم، لا تهاجروا لا تقاطعوا لا تسابروا، فليس المسلم يتوقع فوق ثلاث هذا العرض، ولكن هذا الحديث لا أعلم أصلا.